إذا استطاع في هذا الجو أن يلزم نفسه وأن يأخذ بها نحو المراقي والكمالات كان جديرا بهذه الدرجة من الله. إن ربك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة إن ربك ليعجب من شاب ليست به صدوة أي شذوذ وانحراف، وإن الله ليباهي ملائكته بهذا الشاب، لأن هذا الشاب الآن أنا أتصور حياة الشباب بالمناسبة أقول الكثير من الشباب يعاني ويريد الاستقامة فيعجز ويريد الخير فيكسل، والسبب أن الشباب محاط بجملة من الشهوات والحضارة المعاصرة تؤدد الغرائز نحو الجنس، كل شيء من حول الشباب الدعايات الإعلانات التلفزيونات الموبايلات كل ما شيء من حولهم يدفعهم نحو الرذيلة دفعة. في هذه البيئة إذا استطاع الشاب أن يمسك نفسه وأن يستقيم وأن يعفها كان جديرا بأن يباهي الله عز وجل به ملائكته، ويسأل العبد عما يسأل وعن شبابه فيما أفناه. طيب أنتقل للمحور الذي بعده وهو محور الضياع، وعلينا أولا أن نناقش قضية مهمة، من المسؤول عن ضياع الشباب؟ أنا في تقديري المجتمع كله من أوله إلى آخره مسؤول عن ضياع الشباب، وأبدأ بأئمة المساجد وبالدعاة وبالمصلحين الذين خطابهم لا يمثل طموحات الشباب ولا يربي رغباتهم ولا يعالج حتى مشكلاتهم، وبالتالي هم مسؤولون عن هذه المسألة. كم من شاب يريد قدوة يأخذ بيده نحو الخير والهدى فلا يستطيع ولا يجد، بينهم وبين الشيوخ حواجز، إذا أراد شاب أن يستفتي شيخ عجز، وإذا أراد شاب أن يتكلم مع شيخ 10 دقائق ما وجد، وبالتالي نلومهم. ثم قس على ذلك بعد ذلك الأسرة التي أحملها مسؤولية كبيرة، وهذا أسميه مربع أو رباعي التربية، الوسائط التربوية. المسجد ينبغي أن يكون محاضنة تربوية يستقطب الشباب ببرامج نافعة وببرامج مفيدة. اليوم عرض علي رجل شاب في مقتبل الشباب عرض علي مشروع عجبت له جدا. قال لي يا شيخ أنا عندي قروش وأموالي كثير الحمد لله، هو شاب صغير وأنا رجل أعمال وعندي مصانع، يا أخي أنا دايرك تساعدني في مشروع أعمل خلوة متطورة متكاملة فيها 1000 طالب. الخلوة دي طبعا عادي خلاوة الحمد لله موجودة في السودان كثيرة، ما حيضيف حاجة جديدة، ربما فيها داخلية أعلى سكن عمارات وفيها أحواض سباحة. ليه يكونوا الناس المساكين طلاب القرآن؟ ليه دائما يكونوا هم الناس الأقل؟ ومزرعة 15 فدان، وأدرس جميع أنواع العلوم مع القرآن، ويكون جوا المؤسسة دي حتى الجامعة. وقال لي بس أنا أنتوا بس عدوني بفكركم وأنا بقروشي. والله استغربت، قال لي أعمل لهم خلوة بسكنة وقاعات مجهزة أفضل من قاعات الجامعات. بس القرآن يقلب في الواقع، يقول القرآن يقلب فوق ويقروا إنجليزي وكمبيوتر ودراسة. الواحد فيهم قال لي أفضل ما في زول فهمه، قال لي زول بيطلع من القرآن ده زول جعان وتعبان ما بيقدر يفهم القرآن ده وحاجة. قال لي أول حاجة لازم يكون مستواه عالي عشان يقدر يطلع من القرآن، يقرأ طب جاي والقرآن بجاي يكون حافظ، ده بيقدر يطلع لك الطب من القرآن وبيقدر يسخر الطب في القرآن والقرآن في الطب. والله ما كثير الزول ده يا أخي عنده دار يعمل حس عليك الله وقوين دفع فيك كثير ولا ما كثير؟ اللي دون نصها بس. والله أنا عمل لك خلوة أقل من دي بس. ولا ما اسمه جوجوين؟ أنا لو غلطت يا إخوانا سامحوني لأنه أنا جوجوين اسمه؟ ها؟ جودوين. هو ما شوين الزلد الزول ده الرجل ده عنده طموح ضرب لي انا كتار عظمك اليوم قال لي تابت في المحل الفلاني بس قال لي محلك وجاني يعني ذا يعمل مشروع قدر ده الزول ده عنده طموح كبير في النهاية المسؤولية للخطاب الدعوي إذا رأينا فسادا في البلد لا يمكن أن نعفي الذين بأيديهم التأثير من أئمة المنابر ومن أئمة المساجد ثم البيت والأسرة التي تمثل ركيزة كبيرة في التربية. لا يمكن أن أرى شباب في الطرقات يتيهون بلا هدف ويعيشون بلا هوية وبلا وجهة ويدرس منهم الواحد ولا يدري لماذا يدرس. العطالة تقتلهم، يجلسون أمام أماكن الاتصالات والبنشر والبقالات وبعضهم في الميادين وبعضهم تحت الأعمدة. ولا ألوم الذين ربوهم، هؤلاء ما جاءوا لم ينبتوا من الأرض، إنما هم خرجوا من أسر مسلمة، انحدروا من أصلاب رجال مؤمنين وخرجوا من أرحام نساء مؤمنات، ولكن هذه النتيجة. ثم الإعلام الذي أحمله مسؤولية ضياع الشباب أثر فيهم تأثيرا كبيرا. والإعلام دائما أقول لا يمكن أن يؤثر ما لم يكن هنالك خلل في الأسرة. مثلا واحد يقول لك الإعلام يا مولانا دمر الشباب، الركب الصحن والطبق فوق رأس البيت من الكفار الخواجات ولا الأبو وبيشنباته وجاب مهندس ودفع له قروش ودخل الفساد في بيته ويقول له الأولاد منحرفين وبيشربوا البنجو. وما كويس إنه بيشربوا البنجو بس يا أخي تجيب الفساد لنفسك حصل بخواجة ركب له طبق لك أنت لو ماذا يركبوا لك يعني عاد يركبوا لك كيف يعني بالرجالة ولا كيف زوال يمشي يجيب الفساد ده يده ويركبه ويحتك. الإعلام يتحمل دور كبير جدا، الدولة تتحمل دور أكبر في المحافظة على عقائد الشباب وأخلاقهم عبر الوسائل التي تملكها المدارس ودور التربية. أيضا تتحمل دور لو وجدت شبابا أفسدوا في الجامعات، إنهم لم يدخلوا الجامعة إلا عبر الأساس وعبر الثانوي، ماذا كانوا يدرسون وأي علوم كانوا يتلقون وأي تربية تعاطوها وأخذوها في مدارسهم؟ أليس كل هؤلاء جدير بأن يلام؟ طيب إذا تحدثنا عن الضياع أتحدث عن مظاهر الضياع، نريد أن نعرف هل الشباب ضايع ولا ما ضايع. طيب ذلك أولا بأمور غياب الأهداف الكبرى وتضحية الاهتمامات. الشباب اليوم فهموا بعض الشباب ما كلهم ملابس وعطور وتصفيف شعر، ده فهموا كله في الحياة. واحد تلقاه يعمل شعره، في ناس بس بيشوف في التلفزيون إذا في لاعب حلق راسه يحلق، كان حلق شوية وخلى شوية يخلى شوية ويحلى شوية، كان عمل ضفاير يمشي عمل ضفاير، ملبس ضيافة يجيك ما شاء الله مستحمي بصابون جف في العصرية ومتريح بأرقى أنواع الريحة ويجي قلك في الميدان ما عنده أي موضوع، ما في هدف. غياب الأهداف الكبرى وتضحية اهتمامات الشباب، تلبس كويس ده من الدين، إن الله جميل يحب الجمال، تفرح شعره وتكون زول نظيف ده من الدين، لكن ده بفهمه كله يعني زول تلقاه بس اللي 24 ساعة يهبش في شعره، ده لو لقى زول حلال له صنع بريحه وبريحنا، والله بيقطع راسه من راحته، خلي ذاته ما عنده فهم ثاني، يا أخي شعره ده كحلال ولا صنع بريحه شوية ثاني، لا والله فهم سطحي جدا من الاهتمامات السطحية. الحفلات والأغاني هل الشباب فهموا الغنى؟ وأنا ما حعلق كثير على الغناء لكن حقول حاجة واحدة. الغنى بدأوا نغنت أغاني البنات لحد هنا كويس. يجي غنوا رجال الشدة ما قالوا أغاني البنات يا زوج. هل صدقتم هل سمعتم ورأيتم رجال يغنون أغاني البنات؟ لقاكم ولا ما لقاكم؟ طيب يا شيخ الشدة ما قالوا حب البنات انت بنات. حتى الغناء الموجود دعت من الجدل الفقهي حول الغناء حلال ولا حرام يا شيخنا والموسيقى دخلي يا أخي في غناء لو قلت في أوقتك ما بيسألك لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إما حسنات وإما سيئات. والله أنا من ركبت في حافلة نزلت من درجة خطوة ما مشيت لا أجل وبيغني يعني كلام فارغ. والله الكلام يخلي زول يحجر يخش تحت الكرسي. أنا ده لا أخش تحت الكرسي خليه اللي بيغني يا أخي شو ده. وتلقى الشباب دفعهم يعني تلقاهم بتداولوا الأشرطة اللي بدوها الألبومات اللي بتوزعوها. هل أنا أتحدث عن شريحة من الشباب ضاعت أو في طريقها إلى الضياع؟ في شباب طيب، في شباب في المساجد، في شباب حافظ، هذا ربنا يحفظه ويحفظ به الدين. ما يدور في مجالس الشباب ما يدور في مجالس الشباب كده أسمع الشباب يتونسوا. مرة مشي جامعة أعمل محاضرة بعدين دعوني عشان أعمل محاضرة. الجامعة ذاتها يبدو علي إنها صعبة شديد. بعدين أنا لما مشيت باب الجامعة غلبني أخش مشيت وقفت برا وقفت جنب دكان دكان ناس الجامعة يشتري منه بتاع الدكان عرفني وينك كيف حالك سلم عليه باسمه كده قال لي خير بجاء إن شاء الله. قلت والله أنا جاي الجامعة مريم. قلت له أجي الجامعة هنا. قال لك أنت وشنو؟ قلت له لا عندي محاضرة في الدين. قال لي هنا ما في دين. هو قال له قال لي هنا ما في دين. فدمت على البقالة فدخلت اختلاط شديد البيت ما تفوز من الولد والله زي ما أقول لك. وبعدين جابوا الساوي وقاعد يرصوا في الكراسي وداري يقدموني في ثلاثة بيتونسوا وأنا قاعد جنبه. قال لي ريال مدريد ضامن الكاس. الثاني قال له لا لا والله مانشستر بس ضربات ركنية ساكت قال له بفوز. الثاني قال له ميلانو والله بس قال له مدرب بليد كان يركز على الهجوم قال له. والله استغربت يا زوج انت يا زوج جاي من مبدأ تقول ايه مانشستر ما لهم مانشستر والله هم ذاته كان عرفوا انك انت بيشجعوا لخلوا الكورة ده يا ما لكم ما قال بشجع مانشستر وده قال للمدرب بتاع ميلانو اول مرة معنا. والله استغربت فهموا الناس دي حتى قاعدين بيقروا في جامعة وطلاب مثقفين وطبعا اي حاجة مرتاحين وزوج جاي بعربيته سايقة وكذا. هذا نموذج من الشباب للأسف الشديد هو موجود وهذا ضياع من غياب الأهداف الكبرى وتضحية الاهتمامات ضعف التصور الصحيح للحياة. لماذا يعيش الشاب؟ لو أن كل شاب استطاع أن يجيب على هذا السؤال بوضوح لماذا يعيش؟ ماذا يريد؟ للمتعة؟ هل للمتعة؟ درهم يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل سوف يعلمون. هل خلقوا للعب والعبث؟ خلق الشباب لإعمار الكون بالقيم واختراق الحياة بالأخلاق ليحول الشباب الحياة محرابا للقيم أينما وجد ومستقيم ونزيه نقي الضمير صافي الفؤاد نزيه المعاملة عفيف اليد واللسان شاب يبني الأمة ولا يهدم فيها شيئا. ضعف التصور الصحيح للحياة جعل بعض الشباب يدرس الجامعة لأجل الجامعة يتولى المنصب لأجل المنصب يتمتع في الحياة لأجل المتعة وذلك ليس بمقصود. نحن خلقنا لإعمار الكون وتحقيق الاستخلاف في الأرض ولا يكون الاستخلاف في الأرض إلا بمقتضى الإيمان وإلا تحت القيم، وإلا لا إعمار للأرض إلا بالإيمان والقيم. والآن الأرض هي في طريقها إلى الضياع بالمناسبة، لأن الحضارة المعاصرة بدلا من أن تصنع آلات تخدم الإنسان صنعت إنسان يخدم الآلات. الحضارة المعاصرة الآن لا تغرنكم، هي غابات من السيخ والأسمنت، غابات من السيخ والأسمنت بس. أما القيم بدأت تتراجع، أما الفضائل بدأت تلزم، ليس في بلاد الكفار، حتى في بلاد كثير من المسلمين. لذلك ضعف التصور الصحيح للحياة. الشباب الواعي يتعامل مع الحياة من منظور القيم، والشباب الواعي يجعل منظومة الأهداف الكبرى الجنة، ده الهدف. تحت الجنة بر الوالدين، الإحسان إلى الخلق، العمل الجاد، إعفاف النفس، الإحصان، العمل المثمر، وإلى غير ذلك. طيب، من أكبر ملامح الضياع عند الشباب بعد الملمح الأول الذي هو غياب الأهداف جحر الضب، ونعني بجحر الضب تقليد الكفار زيا وشعارا وثقافة وأفكارا. هذا أسوأ ما يعانيه الشباب. قال صلى الله عليه وسلم: لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ الآن الشباب يقلد الكفار اليوم في خطبة الجمعة. قلت له في خطبة الجمعة اليوم، يعني قبل شوية، قلت لهم أول مبارح لها ماشي في الشارع جنب التيت قطعا قدام العربية، على شمالنا في بيت عرس، خشات بيت العرس، البنات دي في حفلة، طبعا الأيام دي أعفاس جد ما شاء الله، البيتين دي خشة محل الحفلة، تقول لابسات ولا ما لابسات؟ كاسيات عاريات اللبس اللي لابسات. قلت لهم في الخطبة، كان جات أمريكية بتقوم جاري يومين تقول استغفر الله ما قدرنا، شفت في أمريكيات كان جام بيقول لهم الشيطات ما قدرنا استغفر الله، نحن ما قلنا لكم سووا قدرنا ذاته، يعني فاتوا الخواجات ذاته في اللبس. ايش هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: دخلوا جحر ضب. يا أخي ما ممكن تقلدهم في لبستك، في مشيتك، في شعرك يا أخي، في شعرك، في خصوصياتك يا أخي، في خصوصياتك تقلدهم يا أخي، في لبسك، في طريقة كلامك تقلدهم في أي شيء. قلدوهم فيما هو نافع، في المصانع، في المعامل، في التكنولوجيا، في التقنية، فيما هو مفيد. تقلدوهم فيما لا ينفع، لا ينفعك ولا ينفع أمتك، هذه مشكلة. بدي فيش هاد فايد أمجاد، خاتي الصور بورا وبالجنبات صورة الزول بغني زنجي مغمد عينه ما سكله ميكروفون وشعره مضفر. وقفت قلت له: يا أخي أنت مسلم، ده ما يليق بيك يا أخي، غير الشكل. الزول ده وهو مؤدب، انا خفت ايش هتلمي في الحيوان انت دخل اسمه، لكن قال لي: خير يا مولانا ما في مشكله. قلت له: هذا لا يليق بك، ما عندكم ناس تقلدون ده؟ يعني انظر الى الى الى, إلى, إلى الضياع وقمته في انه لا يجد قدوه يقتدي بها، لانه لم يبحث. اولئك الذين هداهم الله فبهداهم تقتدي. الانبياء والرسل، انت عندك يوسف عليه السلام، عندك محمد عليه الصلاه والسلام، ثاني دائما دائما شنو ثاني؟ مؤثرات العاطفه. الشباب من اشكالاته المعاصره والضياع انه يريد حلولا سريعه. كويس نت والموذجا. الان ما من شاب بل الاف في شركه كويس نت كده، حلال ولا حرام خليها، انا ما ادري اناقشها من المنظور ده، وإن كان في فتوى في الموضوع، لكن أريد أن أناقشها من منظور آخر. تحول عشرات الآلاف من الشباب إلى سماسرة، حصل التقاتل يعني في النهاية هو زوج دخلوا سرية كيف يقول له في خلال شهور هتشتري عربية فلان والله دخل معه في سنة كان شغال موظف خلى الوظيفة ذات وبنى بيت ويقول لك يجيه كم ألف دولار في الأسبوع وفلان بيجيه أسبوعيا كذا دولار بيمشي يشتري سلعة ما قافت سلعة هو يريد أن يكون جزءا من هذه الشركة يريد أن يغنى بسرعة الشباب من لعاطفته يريد حلولا سريعة هو ميال إلى الحلول السريعة لا يريد أنصاف الحلول دائما في أي مجال في الأحزاب في الجماعات في التنظيمات في الكيانات في البيت الأب فهم شيء والأولاد فهموا شيء يشوف أبوه ده يعني ما قاعد يحسن أبوهم بيحسن لكن أبوهم بيحسن بيفهمه لأنه صاحب تجربة صاحب خبرة الحياة عركته وعلمته وعجنته ولذلك الشباب يريد حلولا سريعة كم من شاب الآن في كوزلك في النهاية أنك أنت تستغل سبسال تجيب الناس يشتروا من الشركة وتأخذ عمولة يتحول المجتمع كله وطاقات الشباب إلى سماسرة من يبني البلد من يعمر الديار من مؤثرات العاطفة ضعف تجربتهم وقلة خبرتهم من أعظم مشكلات الشباب والضياع بركان الشهوة أنا بقول هنا الكلام دخل الفرش يا دوب نستطيع أن نمس الأوتار الحساسة التي تمس الشباب ما من شاب إلا وأنت تجده حتى في مظهره باهت لا يمت إلى الأمة في شيء حال الشعر كيف مسرع لابس سلسل مفصق الزرائر لكنه في دواخله يحمل كمية من الخير أنت لا تستطيع أن تلمسها والله العظيم شباب كتار جدا تلقاه عامل علاقات مع البنات يحضر حفلات ويعمل لكنه متألم بواقعه متحسر لأوضاعه غير راض عن نفسه هذه مشكلة كبيرة جدا ما السبب الشباب محاصر بالشهوات يريد الاستقامة فيعجز يقول لك والله يا شيخنا والله جاءني شاب قال لي يا شيخنا أنا دار صلي ما قادر قال لي والله أجد نهاية اليوم جنب جنب جنب السرير أصلي الصلوات الخمسة كلها مع بعض من الصباح ما صلى قال لي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كلهم جنب السرير وأرقد أقول إن شاء الله من باكر أنا أصلي الصلوات في مواعيدها قال لي لحد ما ذلك ما قادر نحن لا نستطيع أن نوجد له أن نعطيه عزيمة في دواخله حسية نستطيع أن نقوي من إرادته أن نعرفه بالله وكلما كان عارفا بالله كلما كان إليه أقرب فالشباب يريد الاستقامة فيعجز المنكرات وإطلاق البصر من أكثر ما يعاني منه الشباب على الحقيقة الخلاصة ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالناس نريد لشبابنا أن يستقيم ولم نوفر لهم بيئة ليستقيم طيب كيف أريد أن أدمر على الشهوات على بركان الشهوات ولا أكون مبالغا لو أني قلت لكم عصرنا الذي نحن فيه هو عصر انفجار الشهوات الجوالات فضائع وفضائح الشهوات تبدأ من وين؟ من الجوالات أفتح الاستوديو أفتح مقاطع اسمه شنو؟ مقاطع فيديو فيها شنو؟ كذا من كل شاب الشنور بسرعة عشوائية قول له موبايلك لو سمحت أعمل إناي أفتح شوف يا أخي أنا في برنامج على الإذاعة مباشرة لتصل البيت قلت لي إحنا في الجامعة حتى تكلمت بوضوح شديد يا من أنا اضطريت خجلت قلت لي البنات شايلين في جوالات أفلام كده وبعدين قلت لي يقول لك تعال شوف الصبر والله أنا اضطريت واحدة تانية اتصل البيت قلت لي يا شيخنا أنا مشيت السوق اشتريت موبايل من السوق ركبت فوشة يحكي قلت لي لقيت مناظر والله ما قدرت أتحملها وأنا الحمد لله امرأة ملتزمة ومتزوجة هذه التقنية الآن يستفاد منها فيما هو سوء، فيما سوء الصور والأفلام والرسائل، رسائل الجوال المهيجة للغرائز. استعمل الجوال استعمالات سيئة. كم من امرأة تشكو تقول لي راجع عنده علاقات يا ولية، عرفت كيف؟ تقول لك لا أنا رجيت في جوال الرسائل. أنت بخليك تفتح الجوال شنو؟ أنت مالك وما الجوال الراجل ده اللي بيخليك تدخل يدك في جحر الضب شنو؟ في جحر العقرب شنو سنطبك؟ أمكن يا أخي أصحابه؟ قلت لي لا، شو النسوان؟ قلت لي أنا شفت الأرغام وضربت لي اللي بيته النسوان. شو بالله شدة الحريم يا والله يا أخوانا شيء عجيب. فشوف الجوالات يعني الشباب هذا فراغ كبير جدا. هذا يدل على أن الشباب يعاني فراغا، هو فراغ فكري وروحي وخواء إيماني قبل أن يكون فراغ في الأوقات أو فراغ لعدم وجود العمل. الجوالات فيها الكثير من الإشكالات، الفضائيات الفاضحة وكان الشهوات. شوف الفضائيات فيها شنو؟ فيها فضائيات كويسة والله، في فضائيات النجم، قناة الناس والحكمة وغيرها كويس إلى حد ما، وفي فضائيات سيئة، والغالب الذي يميل إليه الناس السيء. وشباب يجلس أمام الفضائيات الساعات الطوال، بركان الشهوات، المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، الشبكة العنكبوتية وما فيها من فضائع. والآن سوف تجعل الفضائيات عبر الإنترنت، تستطيع أن تشاهد جميع الفضائيات عبر الإنترنت، وحتى مسألة حجب المواقع الإباحية الآن سوف تطلق قمر من أجل بس 1000 موقع، ربما معظمها إباحية، وشبكة الإنترنت فيها الإسلاميات وفيها العلوم وفيها المعارف المفيدة. لكن سبحان الله 67% من المراهقين يدخلون المواقع الإباحية دون علم آبائهم وأمهاتهم في أمريكا. تضجرت وزارة العدل الأمريكية من كثرة الفساد الذي في أوساط المراهقين نتيجة المواقع الإباحية. في ناس في أمريكا مضجرين، رشم. إذا كان رواد الشبكة المواقع المفيدة 90%، 10% المواقع الإباحية دي بكثرتها، بالرغم من أنه كل ثانية ينشأ موقع إباحي، على رأس كل ثانية ينشأ موقع إباحي. تخيل أن الذين يدخلون الشبكة العنكبوتية 99% منهم يدخلون المواقع الإباحية. فبالتالي إشكالات كل هذا يولد عند الشباب بصراحة الخواطر الرديئة. شاب يرى مناظر، إعلانات، دعايات، بنات في التلفزيون، بنات برا التلفزيون، بنات في الجامعة، لبس فاضح، وبعد ده ونشاهد كل ذلك. والذاكرة الصلبة تختزن كل هذه المشاهد والمعلومات، حتى إذا جاء يرقد إلى فراشه بالليل بدأ يجتر كل هذه، بل بدأت الخواطر الرديئة تتوارد عليه خاطرة بعد خاطرة، فتقلق مضجعه ويتقلب على فراشه، وتجده لذلك مضطربا لأنه يريد حلالا يسكن إليها، يريد حلالا يملأ عاطفته. النتيجة والأخيرة المستنقع الآثم، وأقصد بالمستنقع الآثم الرذائل والزواج العرفي. الكثير من الشباب يعني الحمد لله أنا عندي احتكاك بالشباب في الجامعات بصورة طيبة، والله بيحكوا لي حاجة. والله واحد شاب ضرب لي الساعة 1 صباحا، قال لي يا شيخ انت صاحب؟ قلت له اي صاحب، لكن قررت انه، قال لي لا انا في شارع عظمة جاي صباحا. طب بيض، قال لي انا اريد اقدم بحد الصباح، انا راكب في العربية وقاعد في الشارع. قال لي عنده اشكالات، في النهاية بيحب لي واحدة. يا اخي حبها غادي يا اخي، يا اخي انتو سهلاني ويستشيرون معاكم يا اخي. يا أخي أنت بتحبها لكن أنا بحبها يا أخي بحبها واحدة في النهاية اكتشف إنه عندها سلوك يا أنه حريفة يخليها ولا ما يخليها وداري يتزوجها أخليها ولا ما أخليها دي مشكلته قال لي ما قادر أحسم الموضوع ده أنا مقلق ما قادر قاعد في العربية قاعد في عربيته كده واحدة صباحا فبلقاهم إنه بيعانوا معاناة شديدة بعضهم يقول لنفسه يا أخي طالما الموضوع أصلا نحن الجينة ذاته ما جاي يقول أحسن نحن نتزوج عرفي برضو زواج يغش نفسه مع أنه ما في شيء في الإسلام اسمه زواج عرفي هذا زنا مقنن ده أنا بعتبره زنا أي امرأة تنكح حق غير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ورسول ما بيحتاج يقوله ثلاث مرات نحن بنصدقه من أول مرة لكن ده يقطع شكل الناس المشاكين فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وهي زانية فبالتالي الشباب من الضياع ومن ملامح الضياع عنده المستنقعات الآثمة ثم المخدرات وفي المخدرات أقول المخدرات على نوعين مخدرات حسية مثل دفعات المخدرات بأنواعه والمخدرات الثقافية أشد وتحدثنا عنها في دفعة الضبط كثير من الشباب هروبا من الواقع وفرارا مما هو فيه إذا به يفر إلى المخدرات وقد وجدت مسألة أساسية من خلال احتكاكي بالشباب في الجامعات وجدت أن الكثير منهم يقع في براثن الشلل المنحرفة نتيجة تناقضات في البيوت عرفت هذه المسألة من خلال احتكاك مباشر بالشباب يعني جاتني بنت في البيت تبكي راكبة عربية آخر موديل بعد ما قعدت أفضلي تبكي بطريقة هستيرية أنا خفت البنت دي تموت يعني في النهاية لمت في شاب وهي بتصرف عليه لأنه بتصرف مرتب خيالي وبيت فيها خير لأنها كافلة خمسة أسر كانت خمسة أسر أيتام تقدم مرتبات شهرية لمت في الشاب ده وشاب ظروفه صعبة ساعدته وأدته رأس مال وتزوج عرفيا لما نجوا في الزواج قال لها خلاص قولي لي عرفتك قلت لي وعرفتك قال لها خلاص أنا جبلتك قلت لها كين الشهود وين قال لها والله خير الشاهدين أنا والله بحكي لكم حاجة حقيقية شوف الزول المجرم ده بعد ذلك سنة ونص يعاشرها معاشرة الأزواج بعد ذلك جشا كلا ونبذه وقال لك أنا ما أشوف خلقتي طبعا قلت لي ما طلقني قلت له هو الزوج في الأول عشان يطلقني قالت ما طلقني قلت لي قلت لي كيف تطلقني كيف عتاني أزاي يقول أمشي بيتك وخلاص الموضوع أنت هتاني خلقتي جينا أشوفها تبكي بكى قلت لي أنت عملت كده ليه قلت لي أنا أمي وأبوي في مشاكل أمي يوميا قلت لي أبوي صاحب الواطة أمي صاحبة الواطة أبوي دفع وبنينا ثلاثة طوابق لكن أبوي كتب العمارة كلها في اسم أمي أخوها فارس وكنت مرتجيه مزوجة وقاعدة في الخرطوم مرتجيه وهي قاعدة في البيت قلت لي مبني فلاجة ذاته أصلا ثم قدر ما أبوها يفتح خشمه أمها زوجته بتقول لها اسمع ما عندك حاجة شيل شنطتك ومشي عندك معانا شو شيل شنطتك ومشي بس أنا وجدت عند الشاب ده حنان وعطف لا لقيت لا عند أمي ولا عند أبوي وفي النهاية هو عطف مزيف أو ربما كان صادقا ولكنه لم يكن على قدر المسؤولية وكانت النتيجة هذه سلسلة من المعاناة الشباب يهرب من البيت لأنه لم يجد الحنان والعطف في البيت وكلما كانت الأسرة مفككة وكلما كان هنالك طلاق وكلما كان هنالك مشاكل أسرية كلما انعكس هذا على الشباب ففروا من البيت وربما وقعوا في محاضن تربوية وربما وقعوا في براثن لذيذة وفي أيدي سيئة ورديئة تنتهي بالمخدرات والهروب من الواقع وتعطيل طاقات وقدرات الشباب وتغييب عقولهم وفهومهم وإراداتهم. من أكبر ملامح الضياع عند الشباب البطالة وعدم وجود العمل المثمر. هذه والله حقيقة. كثير من الشباب اليوم يعاني، ناس طيبين، أولاد أسر محترمين، لكن ما شغالين، يمتلكون أرقى الشهادات والتخصصات، وبعض من حملة الشهادات العليا، لكنني أقول للشباب هنا كلمة: يوجد أنموذج من الشباب أحترمه جدا، ألقى واحد سايد أمجاد أتونس معه، أنا أصلا بحب يعني الحاجات زي دي، أركب معه أتونس معه، أتكلم معه وأخذه كده، ألقاه طالب جامعي أو خريج جامعي عنده شهادة، أقول شغال مالك، أقول ما ألقي شغل، لكن ما اشتغل أمجاد، سايد أمجاد. تلقى ناس هم اشتغلوا مبيضين، ناس اشتغلوا طلبة، ناس اشتغلوا بنائين، اشتغلوا نقاشين، في النهاية يبني نفسه بنفسه ما يتوقف. هذا شباب جدير بالاحترام. ولذلك البطالة وعدم وجود العمل المثمر مسؤولية الجميع، الدولة ورجال الأعمال الذين ينبغي أن يختلقوا فرص عمل للشباب ليعملوا، لأن الفراغ قاتل للشباب، إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. الشباب أيدي نريدها أن تعمل، لا نريدها أن تتعطل. من إشكالات البطالة عند الشباب ضعف الابتكار، يعني أنا لا أريد الشاب الذي ينتظر فرصة، أريد الشاب الذي يسمع فرصة، يصنع هو فرصة للعمل، الذي يخترق الحياة. وهنا أسأل سؤال: كم من جامعة في بلادنا؟ كثير. أين أثر العلوم والمعارف في حياتنا؟ أين معاملنا وأين مصانعنا؟ أسأل نفسي أحيانا، أقول هذا الكم الكبير من طلاب الجامعات الذين يدرسون علوم تطبيقية، العلوم النظرية خليها، القانون والآداب والاقتصاد والعلوم الإدارية، أين الذين يدرسون العلوم التطبيقية، الهندسة والطب والمعامل والصيدلة وغير ذلك؟ لماذا لا نجد أثرا؟ لماذا لا نجد اختراعا؟ لأننا للأسف الشديد كما قلت لك نتعاطى مع الكفار أسوأ ما عندهم ونترك أجمل ما عندهم، المدنية والتقنية والتكنولوجيا. سأختم هذا المحور بكلمة: من أعظم ملامح الضياع عند الشباب ومن أكبر أسباب ضياع الشباب، الشباب نفسه هو جزء من المشكلة. لماذا؟ الشباب منهزم في دواخله وطموحاته. نجد الكثير من الشباب قد انهزموا في دواخلهم وطموحاتهم، طموحاته آنية، منهزم بين قوسين محبط، بين قوسين يقولوا مدبرس ولا يقولوا شنو، عند كلمة كده يقولوا شنو مدبرس ولا حاجة يعني قريب من اسمها شنو متنشئ شنو حاجة بيستجلها، يعني هو ذاته جنعان ولا عنده طموح في الحياة، وتلقوا جسمه ذاته يعني ضبلاء مضبلين كده مستاء، أي ممكن يكون مستاء جدا من الواقع، من ال من ال من من الظروف المعيشية، من المعاناة في أسرته، أبوه تعبان للأكل وأمه تعبانة. قد يكون الشباب، لكن ينبغي أن يكون هذا دافعا له أقل شيء، لا ليس لنفسي، أنا أقول للشباب لا تعس لنفسك، عش لأبيك وعش لأمك يكفي، الذين تعبوا في أمهات لله درهم، يبيعوا دار دمه في المدارس عشان يقروا أولادهم جامعات حلال عشان ما تمد يدها، وحتى لا يستغلها أحد، يبيع الدار دمة والإسكريم والفول والتسالي ويعوث الكثرة ويوزعوها، وهكذا في أمهات بتجيب الهدوم بتاعت البيوت في البيت تغسيل اليوم بأجرة عشان تقري أولاد في الجامعة، يجي بعدين يدبرس. دي أقل حاجة منتظرة إنك أنت تحديها. منتظرة انك انت ترقى الى مستوى المسؤولية اقل شيء تقدمه وانت مستعد ان ان ان, أن تساعدها بان تزور بيت الله الحرام. بعض الشباب ضعيف في همته ومطلوباته، ولذلك الشباب للأسف الشديد هذه مشكلة من مشكلات الشباب، هذه ملامح ضياع الشباب. بعد هذا سوف أتحدث عن الأمل، ولكنني بين يدي الأمل سأقدم وبسرعة نماذج أسميتها هكذا، نماذج مشرقة ومشرفة لشباب عاشوا في يوم من الأيام في هذه الدنيا ولكنهم عاشوا في الدنيا شامخين بقيم. مصعب بن عمير أندى فتى في قريش الذي كان همه التعطر، وكان إذا جاء من أول الطريق سمع وجدت مكة من أولها إلى آخرها ريح مصعب رضي الله تعالى عنه. الفتى المدلل عند أمه آمن بالإسلام وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن وملأ القرآن جوانحه، صار سفيرا للإسلام، منعته أمه الدرهم والدينار، تقشف وعانى وترك الديار والأوطان والوالدة والأهل والعشيرة ومرتع الصبا، وذهب إلى المدينة سفيرا وقتل يوم أحد شهيدا. مصعب بن عمير الذي كان من أندى الناس لما مات لم يجدوا شيء يكفنونه فيه إلا بردة، إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجلاه بدأ رأسه، حتى قال ابن سلم غطوا رأسه وضعوا على قدميه الإذخرة أو الحشيش أو شيء من النبات. شاب صنعه الإسلام وتفاعل بالإسلام، والإسلام يصنع المستحيلات. خالد بن الوليد، شباب شباب يسر السامعين لفظهم، تسمع اسمه ساكن انت تزداد تزيد ايمان، بس اسمه الذي يقول ما من ليلة يهدى الي فيها عروس وانا لها محب، او ابشر فيها بغلام، ليست هذه الليالي باحب الي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد، في سرية في سبيل الله يسبح فيها العبيد. اجمل الليالي عنده حبيب ابن زيد ابن عاصم ابن كعب، حبيب ابن زيد ابن عاصم ابن كعب، أمه أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية النجارية التي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الكبرى، هي وامرأة سلمة بنت عمرو ونسيبة بنت كعب المازنية، امرأتان فقط في البيعة. نسيبة عندها ولد اسمه حبيب ابن زيد ابن عاصم عمره 17 سنة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة برسالة منه يقول يا مسيلمة اعرف قدرك، أنت لست بنبي. ومسيلمة لأنه دجال وكذاب لم يتعامل حتى بأخلاق الملوك، الملوك حتى الكفار لا يقتلون الرسل والسفراء. صلب حبيبا ثم جمع بني حنيفة قومه ثم جعل يقول يريد حبيب تحت وطأة التعذيب بالنار أن يعترف لمسيلمة، فجاء قال يا حبيب أتشهد أني رسول الله؟ يقول له لا أسمعك. مسيلمة يفيح يقول لا أسمعك. يقول أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول أشهد أن محمد رسول الله مبتسما. فقطع يده اليمنى وقطع اليسرى والدم نجت بدون بلج، قطع حتى حتى وهو يقول أشهد أن محمد رسول الله وأشهد أنك مسيلمة الكذاب. أرسل في مكتل، رسل لأمه في جفة، لما وضع المكتل أمام أمه الشامخة جاء النساء يعزينها، قالت أتعزونني فيه ولمثل هذا أرضعته؟ لست له بأم إن لم يفعل به هذا. 17 سنة يقوم بالمهمات العظام. عبد الرحمن الداخل صقر قريش، عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي المعروف بفقر قريش الذي دخل الجزيرة الخضراء الأندلس وهو لم يتجاوز 20 من عمره وأسس ملكا كبيرا وسلطانا عظيما دخل بغير جند ولا جيش ولا مال ولا سيف إلا ومعه مولاه راشد وعزيمته وقوة الله وتوكله على الله أولا وأخيرا. عمره 20 سنة عرفوه من قريش أعجبوا به جدا فجاءوه بجارية في قمة الجمال فنظر إليها وقال إن هذه من النفس بمكان جميلة قال إن شغلت عنها بهمتي عنده هدف محدد ضيعتها وظلمتها وإن شغلت بها عن همتي ضيعت نفسي وظلمتها لا حاجة لي بها. هذه نماذج سريعة. محمد الفاتح العثماني حكم وهو في 22 من عمره وبعد عامين فتح مدينة القسطنطينية 57 و800 من الهجرة النبوية. الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي رضي الله تعالى عنه. الأرقم من ما سمع بالأرقم؟ ما سمع بالأرقم سمع بدار الأرقم. ما سمعت بالدار؟ دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي الدار التي كان يتخفى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعبدون الله سرا داخل مكة وكانت عند جبل الصفا وكان الصفا مزدحم وسوء وهو من أعمامه أبو جهل الداون الدار. وتشوف الصحابة فاهمين كيف وصلهم يعني معاهم المحل عامر بالسكان يجتمعوا سرا ويطلعوا الدخلة والمرقة ما ملفتة لكن لو كان في مكان بعيد وجمعوا مرقوا بيكشفوهم كانوا يختفون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم إلى يومنا هذا أي زر يعمل له دار للتحفيز ولا للعلم ولا للدعوة يسميها دار شنو ها؟ دار الأرقم الأرقم ابن أبي الأرقم كم كان عمره وقد وهب الدار ويتخفى فيها في 16 من عمره. الأرقم ابن أبي الأرقم عمره 16 سنة عنده دار والصحابة بيجوا وكل من النكاح الطريفة جاني شافع قال لي يا شيخنا انت تقول لي حرام شافع صغير يعني هو قلت له انا قلت طبعا انا وقع عليه قلت له تسلية ولا خريط قال لي خريط قلت له حرام انا يا مولانا 3 ل100 بس ما في حد وما عشان كده البوالة لدي 300 بس عشان ما في حاجة قال لي وما شغل بالي. طيب الأمل أول الأمل أقول البناء الإيماني للشباب وهذا يحد للشباب مشكلة الأهداف ومشكلة الشهوات. نعم الشباب يعاني ولكن وجود الشهوات لا يبرر للشباب أن ينغمسوا فيها إنما الواجب عليهم أن يجاهدوا أنفسهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. البناء الإيماني للشباب أن يتربى الشباب على عقيدة صحيحة تربطه بالله ولا بسواه أن يعرف الله وأن يخضع له رب الكون ورب الخلائق والوجود الذي عانت الوجوه لنور وجهه وعجزت العقول عن إدراك كنه ودلت الفطرة والأدلة على امتناع مثله وشبهه. أن يخضع الشباب لربهم وهذا يولد فيه مراقبة الله في السر والعلن وهو أعظم دواء للشهوات. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله يقرأ يوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. تربية إيمان لو لم يكن عنده إيمان لما وقف هذا الموقف. الإيمان هو الذي يعصم العبد. معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يوسف عليه السلام قدوة للشباب في باب العفة وفي باب محاربة الشهوات والتثاني عليها. لا ينبغي أن تكون مستسلما هكذا للشهوة، تقول عجبت وما قدرت والفتن كثيرة، لكن بإمكانك أن تفر من الفتن، أنت بإمكانك أن تغض بصرك، لأن البصر بصرك وليس بصر جارك. أنا بصر جاري ما عندك شغل، وصاحبي ما عندي شغل في عيونه، لكن عيونك أنت دي الله يسألك منها. التلفزيون بيعمل لك مشاكل ما تعين يا أخي، يا أخي والله المسألة خير البصر. أنت تجنب في المسلسل لحد الآخر وتقول والله يا أخي شهوات تقيلة، تمشي لك العجلة شهوات أنا بخليك تعين شنو ما بتقدر التلفزيون اللي شغال أمش منه مش منه ما بتقدر، ما لا يمكن أن تكون هكذا مستسلما، وإلا إذا أردت الضياع فستضيع. لكن بإمكانك أن تقف مع نفسك وقفة جادة، وهذا هو الأمل الموجود. لا بد من البناء الإيماني للشباب، ومن يتولاه؟ يتولاه العلماء والدعاة والأسرة والمؤسسات التعليمية، بدءا من مراحل التربية الأساسية الروضة والأساس والثانوي، ليخرجوا إلى الجامعات ناضجين، والجامعات ينبغي يكون لها دور، والإعلام والدولة في محاصرة ما تستطيع أن تحاصره من الفتاة، إصلاح ما يمكن أن تصلحه من المناهج والإعلام وهكذا. الشباب ينبغي أن يحاط ببيئة إيمانية صحيحة، والإيمان يحل كثيرا من المشاكل. ولو أنك سألتني عن جميع الشباب الذين ذكرته لك قبل قليل، مصعب وخالد وحبيب وعبد الرحمن الداخل ومحمد الفاتح والأرقم، هؤلاء الذين ذكرتهم لك، الرابط بينهم جميعا قوة إيمانهم، قوة إيمانهم. يقوم يصلي بالليل، شباب يصلي بالليل، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينة ولم يتشدقوا بقشور علم ولم يتقلدوا بالملحدين، ما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا. شباب هنع عكسهم لا خير فيهم، وبورك في الشباب الطامحين. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينة ولم يتشدقوا بقشور علم ولم يتقلدوا بالملحدين، وما عرفوا الخلاعة في بنات وما عرفوا التخلص في بنين، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا. إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يذكون المعاخر والحصون، وإذا جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. ده بلا إيمان ما بيبدأ، ده الإيمان جد بحرف وتوحيد ودروس ومحاضرات لتسكو نفسه وتسمو. الأمل الثاني، لا بد من مد جسور الثقة بين الشباب والعلماء، ولا بد من معالجة مشكلات الشباب في أطر تربوية وليس في أطر عقابية. وسأضرب لذلك مثلا، جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكاد ينفجر من الشهوات، قال يا رسول الله إذن لي بالزنا. الجماعة كله سكت، طبعا الكلام ده كلام خطير. الشاب ده لا تبع عنده دين، هو كان ممكن يمشي يزني ويجي يقول له زنيت، لكن داري يقول لي انا وصلت الحد بقيت ما قادر اتحمل، ممكن ازني عشان اخفف عن نفسي شوية. الشاب يظن ان هذه الشهوة التي جاءت بإثارة لا بد من تنفيذها بفعل، لكن ممكن بمفهوم وبنقاش الشدة يظن كأنه ما عنده شهوة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال له انت مجنون، انت مجنون يا زول، ليش جنات ولا انت المبرر او جيبوه هنا عشان نديه كم صوت، ما قال له كده، قال له ادن مني. ودي لها تربية، انت الزول انه يكون قريب منك في جسمه بيكون قريب منك في فكره، الزول بيشوف من بعيد لبعيد بتحيبك، لما تجي قريب منه كتول اسمعه عادي يشوفك زول عادي، قال له ابن من الشاب عارف ده رسول الله طوالي جاء ما قال بالدينون كف ما حصل لو جاء واحد شاب قال انا دار ادمن قلت له تعال لي جاري قلنا زل هوي بعيد بعيد بس من محلك ده ما بيجي يقول يقولهم الدينون كف ولا يدينون لي الشاب طوالي جاء قال له اترضاه لامك كلام منطقي وموضوعي وتربوي دي معالجة تربوية الشاب ده انا بتخيله نار كبوا فيها موية بس كبوا موية كلمة واحدة بس ما ممكن يقول ايوه الا يكون انسان غير سوي الا يكون مريض لكن لو فيه فرقة وفيه فايدة ومعالجة قال لا اترضاه لاختك اترضاه لعمتك البنسوه مباشرة سألوا منه قال ان الناس لا يرضون لانفسهم ما لا ترضاه لنفسك قال ادعو الله لي يا رسول الله اتغير وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في صدر الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه واحسن فرجه وطهر قلبه قال الشاب خرجت ولا اجد في نفسي شيئا فمن الامل شبابنا ليس بهذا السوء يكفي انهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله مسلمين لكنهم ضحايا وعلينا جميعا ان نتحمل هذه المسؤوليه من الامل لابد ان يستعيد الشباب دورهم من خلال التوعيه وفتح منافذ الحوار معهم واتيان الشباب الى اماكنهم ولابد للمؤسسات ومن اعظم المؤسسات تاثيرا على مستوى الشباب الانديه بالمناسبه حقوا نحن اعترف يا اخوانا الانديه بتاثر كل المؤسسات الموجوده ممكن تؤثر بعدين يعني اضحككم شويه مره مشيت استاد الهلال دعوني قال لي عملنا محاضره في نادي الهلال بعدين مشيت في رمضان قالوا اتكلمنا عن غزوه بدر هم براهم يختاروا غزوه بدر انا جيت ما شاء الله جمهور عريض والناس قاعدين والكراسي فخمة أنا تكلمت أنا بقدر أعرف عليه فتح فرصة للأسئلة واحد داني معلق الرادي هنا شيء كبير قال يا مولانا والله خوفتنا ضربوا بالسيف وقطع رقبته ودماء يا أخي حدثنا عن تطوير نادي الهلال نادي الهلال ما في أبو حصي بحق قال لي يا أخي قلت له هذول هذا السباحة هذا أعمل لك يا أخي قلت يا أخي يا اخي قال لي خوفت انه قطع قريب نزاته يا اخي تبارز وقطع رقبته وحاجه مش كده يا اخي الانديه ما هي الحاجات دي بس الانديه يمكن ان تلعب دور كبير جدا من خلال الذين يترددون عليها والمكتوب في كل الانديه يقول لك انديه شنو؟ ثقافي رياضي اجتماعي اذا ينبغي ان يكون وفق هذه المنظومه وثقافتنا أنا لا أعرف لها إلا مصدرا واحدا الإسلام وأي ثقافة تخالف الإسلام باطلة ولا تفيد البشر ولا تنفع الأمة ولا تنفع صاحبها الشباب يحتاج إلى أن يستعيد الشباب دوره أن يستعيد كل شاب دوره يعلم أنه قادر وأن يستعيد الثقة في أنفسهم وأن يتركوا الإحباط وذلك من خلال توعيتهم ومن خلال فتح منافذ الشباب معهم من أعظم الأمل دور الأسر في غرس الخير في نفوس الشباب على كل أسرة من أسرنا أن تسهم في تربية الأبناء الصغار أن ينشئوهم على الإيمان اسمع إلى قول لقمان الحكيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه ما ترك لهم شيء حتى القيم الاجتماعية ولا تصعر خدك للناس حتى مراقبة الله وغرس الإيمان في النفس والإيمان الذي تحدثت عنه في الأمل الأول إنما يكون ابتداؤه من الأسرة يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله علينا أن نتعهد أبناءنا أن نعرف ما يقرؤون وكيف يفكرون وأن نجلس إليهم وأن نستمع إليهم بكل أريحية وأن نحترم آراءهم وأن نجيب على تساؤلاتهم علينا أن أن أن أن, أن, أن, أن نقص لهم القصص المفيدة النافع. هم يريدون القصة، والقرآن فيه قصص، مرة عن قصة إبراهيم، مرة عن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، تربطهم وهم صغار. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تبقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. علينا أن نكون جزء، أن نكون قريبين من من من من من أبنائنا. أنا أعرف شاب فاضل جدا بيحكي لي، قال لي والله أنا في طور المراهقة ده، قال لي مش سنت في جايس، وهو الآن يشار إليه بالبنان في الخيط، قال لي سنت في جايس. أمه مرة واعية كلمت أبوه، قلت له فلان ده دي ليس في جايس، قال ليها زيد له المصاريف. ذو الواعي بيجي يشرب هيحتاج يجيب جريمة واحدة كده، هيمشي يفتش ممكن يعمل أشياء كثيرة عشان يجيب سجاير، هتبقى جريمتين وفي لحظة السجاير. قال لي خليت السجاير بعد ذاك براي الحمد لله ربنا هداني. شوف يعني متابعة الأطفال أن نتعهدوا، هؤلاء هم الشباب، بل حتى يطلق عليهم على كثير من الصغار أنهم شباب. علينا أن نتعهدهم جميعا، تضافر جهود المؤسسات كلها لحل مشاكل الشباب. مثلا مشكلة التربية، تضافر المؤسسات. مشكلة البطالة، تفتح المنافذ والفرص. يا أخواننا والله أتمنى رجال الأعمال في البلد يفتحوا فرص الشباب، حتى لو هم ما دايرين، بس حاجة ما تخسرهم، يفتحوا يعني مجالات عشان الشباب يشتغلوا وأيدي عاملة. والدولة لا بد من، والمؤسسات الخيرية والدعوية يسهلوا أمر الزواج للشباب، لأن الزواج من أكبر الحلول التي تحل مشكلة الشهوات بطريقة شبه يعني إلى درجة كبيرة. الزواج بيحسن الشباب إلى درجة كبيرة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبطل، وخص الشباب لأنهم دعانون، وهذا اعتراف. يا إخواننا لابد نعترف أنه المشكلة أننا نتكلم عن الشباب، ما بدنا نتكلم عن الشهوات دي. يا أخي باختصار الشباب بيعاني مسألة الشهوات قدامه دي، كيف يتجاوز ويقفل فوق هذه الشهوات. إذن قضية الشباب بين الضياع والأمل، خلاصتها أنها قضية أمة وأنها قضية مجتمع. لعل هذه الكلمة ولعل هذه المحاضرة تفتح بعض الآفاق نحو الأخذ بيد الشباب نحو مراق الخير ومدارج الكمال، نحو الإيمان ونحو سمو الأخلاق، لعلها تسهل. وبدلا من أن نلعن الظلام، علينا أن نوقد شمعا، وعلينا وعلى الشباب جميعا أن يعلم أنه بإمكانه أن نغير واقعنا. ولكن أسوأ شيء يهزم الشباب، الشباب نفسه، الإحباط وعدم الثقة في النفس. فعلى كل شاب أن يكون واثقا من نفسه أنه عضو صالح وعنصر فاعل في الأمة، ويمكن أن يقدم خيرا وأن يسدي معروفا. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم أجمعين. أبتهل إلى الله في هذه الساعة أن يحفظ شبابنا وشباب المسلمين، وأعراضنا وأعراض المسلمين، وأن يزوج الشباب وأن يبارك فيهم، ويجعلهم خير ذخر وسند لأممهم ومجتمعاتهم وأسرهم وأنفسهم وبلدانهم. أسأل الله أن يعمر بالشباب البلاد، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الشباب وفي جهودهم، أن يهدي من ضل منهم، وأن يتوب على من عصى منهم، وأن يغفر لمن أذنب منا ومنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.